فيا عباد الله، لقد تكلمنا في موضوع الجمعة الماضية عن وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، من حققه نجاه الله عز وجل من المعيشة الضنكا في هذه الدار ومنعه في الآخرة من الخلود في النار. والتوحيد هو العلم، هو العلم والاعتراف بتفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال، والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة من أعمال وأقوال وأحوال، فلا يحب سواه ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه، فلا يتوكل إلا عليه، فلا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يناب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يحتسب إلا به، ولا يستعان بالشدائد كلها إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد وهو ألا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله التي من أجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب. ولما كان هذا النوع من التوحيد هو المطلوب وتحقيق مدلوله هو المرغوب، فقد تواردت موجبات الشرع من نصوص الوحي المعصوم كتابا وسنة على ذكر أحكامه وأصوله وتبيين حدوده وتفاصيله والإشادة بفضائله وثمراته وإبراز أسبابه ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه. وكنا قد ذكرنا قبسا من نور الكتاب المبين في إيضاح هذا الحق الذي أوجبه على العباد رب العالمين وإله الأولين والآخرين. وها نحن نزيد الموضوع تتمة واستكمالا وبيانا واستدلالا ليترسخ فهم التوحيد ويقوى الإيمان بإذن الله تعالى ويزيد. ونبدأ بهذا الحديث العظيم الجليل الذي أخرجه إمام المحدثين في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، من طريق أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كان خلفه يمشي رضي الله تعالى عنه، وفي رواية اسمه عفير، أي هذا الحمار كان قد أهداه له المخوص صاحب مصر. فقال، وهذا محل الشاهد: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال، أي صلى الله عليه وآله وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا الحديث عباد الله هو من أعظم الأحاديث كما قال العلماء التي جاءت في بيان وجوب التوحيد وفضله، وقد تضمن كما سمعتم الحث على إخلاص العبادة لله عز وجل، وهي من حق الله تعالى على العباد، وأن هذه العبادة لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة إطلاقا، وأن صك النجاة من النار وهي حق العباد على الله موسوم ومرتبط بترك الشرك وأنواعه في جميع الأمور صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، يتضح ذلك في سياق الحديث، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني معناه ما يستحقه عليهم ويجعله متحكما. وقد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، لأن الإنسان إذا أخبر على مسألة لا يعلمها ثم عملها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك يكون أوعى لحفظها وفهمها، وهذا من حسن تعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته. وقوله وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه تعالى وعدهم بذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده سبحانه وتعالى حق، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، فهذا الحق أوجبه الله تعالى على نفسه لم يوجبه عليه مخلوق، كما يدعي ذلك المعتزلة وأفراخهم من الجهمية والقدرية. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة ويتذللون له بالطاعة، ولا يشركوا به شيئا أي في عبادته وما يختص به. إذن فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، فمن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله تعالى ندا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، اقتصر هنا على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فتقديره من لا يشرك به شيئا أي من يعبده ولا يشرك به شيئا، من يعبده لا يشرك به شيئا. فإن من لم يعبد الله ولم يشرك معه أحدا عذب لا محالة. كذلك من عبد الله عز وجل وأشرك معه غيره عذب أيضا. فعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا أي لا يشرك به في عبادته لله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا جواب على سؤال معاذ لما قال له: أفلا أبشر الناس؟ وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لئلا يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كما جاء في رواية صحيحة أنه أخبر بذلك أي بشر الناس بذلك عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. ومعاذ رضي الله عنه لم يكن ليكتم هذه البشارة إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الطاعة. وأما الأكياس الذين يفهمون مثل هذا فإنهم يزيدون في الطاعة ويرون أن الزيادة في النعم تستدعي الزيادة في العمل وشحذ الهمم، إذن فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الجملة فإن هذا الحديث العظيم عباد الله يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأمته أن الله لا يعذب من لم يشرك به شيئا أي في عبادته له، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لئلا يعتمد على هذه البشارة لأنهم لا يفهمون أو خوفا من أنهم لا يفهموا معناها. ولأن تحقيق التوحيد عباد الله يستلزم ترك المعاصي، والمعاصي كما لا يخفى عليكم صادرة عن الهوى، والهوى نوع من الشرك، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ومن هذه النصوص عباد الله المخبرة بأن الموحد ناج من الخلود في النار ومن فزع يوم القيامة ما قاله ربنا جل وعلا في سورة الأنعام حين قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإنها والله لآية عظيمة أثبت الله عز وجل فيها الأمن لمن ترك الشرك، وتارك الشرك موحد، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. فيا ليت قومي الذين ينشدون الأمن والاستقرار في بلادهم أن يبدأوا وأن يعولوا عن التوحيد، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما أن يقال بأننا عشنا أياما في الأمن فإن هذا كما يقال الهدوء الذي يسبق العاصفة، وما أدراك ما الهدوء الذي يسبق العاصفة. إذن إذا أردنا أمنا واستقرارا فعلينا أن نتعلم التوحيد وأن نرسخ التوحيد وأن ندعو الناس إلى التوحيد، لأن الناس إذا آمنوا بالله عز وجل واعتصموا بحبله يهون عليهم كل شيء ويسهل عليهم كل ذليل وصعب. وقد فسر الإيمان هنا في هذه الآية بأنه الإخلاص لله وحده، كما قاله أنس بن الربيع فيما ساقه ابن جرير في تفسيره بسنده إليه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون في الآخرة، هم الآمنون في الآخرة والمهتدون في الدنيا والآخرة. وأما الظلم في هذه الآية فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، والظلم كما لا يخفى عليكم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها إلى من لا يستحقها مما سوى الله سبحانه وتعالى، بل أشرك فيها معه غيره. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: لما أشكل عليهم المراد من قولهم لما أشكل عليهم المراد من قولهم ظلموا وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن مهتديا ولا آمنا، فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم بأن الظلم الدافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. فعلى قدر إخلاص العبد في عبادته يكون الأمن الكامل والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فإن من وافى الله سبحانه وتعالى محققا للتوحيد الكامل فإن أمنه يكون أمنا مطلقا، آمن من الخلود في النار وآمن من العذاب يوم القيامة. وأما من وفاه ومعه توحيد ناقص مشوب بالمعاصي فإن الأمن بالنسبة إليه يكون ناقصا. فمرتكب الكبيرة مثلا إذا كان مؤمنا فإنه آمن من الخلود في النار غير آمن من العذاب، بل هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى عنه وغفر عنه وغفر له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تحتوي على فائدتين عظيمتين من فوائد التوحيد هما: الفائدة الأولى أن التوحيد أكبر دعامة وأقوى محفز للرغبة في فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فإن الموحد يعمل لله وحده لا يشرك به غيره، ولهذا تراه يعمل في السر والعلانية. أما غير الموحد كالمرائي فهو لا ينشط ولا ينهض إلا إذا تيقن أن أحدا يراه أو يرفضه. أما الفائدة الثانية فقد أخبر الله عز وجل أن الموحدين القائمين بالتوحيد لهم الأمن التام يوم القيامة، ولهم الاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة، لا يخافون من اللاحق ولا يحزنون من السابق، فهم كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بحق مولاه، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أحاديث البشير النذير التي سيقت في فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب والمفتاح لدخول جنة علام الغيوب ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، فإنه من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر باختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم، أو كما قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم، افهموا وعوا مثل هذه الأحاديث، لأن كثيرا من الناس يتكل على الرجاء وهو بعيد عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، قال العلماء: من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. إذن فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال عز من قائل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما من نطق بها من غير معرفة لمعناها أو يقين أو العمل بما تقتضيه من البراءة بالشرك وإخلاص القول والعمل فغير نافع بالإجماع. هكذا قال العلماء رحمه الله وبينوه في كتبهم. فإن كثيرا من الناس من يظن أن النطق بالشهادتين أو من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله أن ذلك يكفيه إلى دخول الجنة والنجاة من عذاب النار، وهذا غير صحيح على الإطلاق. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين إلا بعد استيقان القلب أو باستيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة قديما وحديثا، الذين يعتقدون أن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان ولا يحتاج إلى أعمال أخرى. فهذا المذهب فاسد في غاية البطلان، لأنه يستلزم أن الإنسان ينطق بالشهادة دون أن يجنح إلى العمل وإلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. وهذا أمر من الخطورة بمكان. ولهذا تقرر عند العلماء أن الشهادة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله معناها الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، وإلا فهي كذب. ومعنى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل وهي عبادته سبحانه وتعالى، وأنها لا تثبت إلا لله تبارك وتعالى. والقرآن من أوله وآخره يدعو إلى هذا ويبينه ويقرره كما في غير آية. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والآيات في هذا كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها وبيانها. ومن الأحاديث أيضا المبينة والمقررة لفضل التوحيد ووجوبه عباد الله ما أخرجه الشيخان من حديث عتبان بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففي هذا الحديث اشتراط الإخلاص لمن قال لا إله إلا الله، لأنه قال بعد ذلك يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله. ومن طلب وجها فلا بد أن يبذل ما في وسعه للوصول إليه، ولا يكون ذلك إلا بالعمل وبذل الجهد في فعل الطاعات. وفي الحديث، والحديث واضح الدلالة على اشتراط العمل لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له فلا يفتح له. المفتاح الذي لا أسنان له لا يتمكن الإنسان من فتح الباب به. فكذلك من قال لا إله إلا الله يملك المفتاح ولكن لا يملك الأسنان، لا يملك إلا الأسنان. والأسنان هي الاعتقاد الجازم في القلب والعمل بالجوارح، وهو فعل الطاعات واجتناب المنهيات. ولهذا فإن هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث عتبان بن مالك من الأحاديث العظيمة التي فيها بشارة عظيمة لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الإنسان عباد الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد أن يبتغي الكمال فإنه لا بد أن يحقق مدلول هذه الكلمة علما وفهما وعملا بمقتضاها، فإنه بقدر ما يحصل على هذا فإن تحريم النار يكون تحريما مطلقا عليه. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تكون محرمة عليه تحريما مطلقا. وأما إذا أتى بشيء فيه نقص كأن يأتي بالتوحيد الناقص المشوب بالمعاصي فإن تحريمه على النار يكون فيه نقصا. فكذلك عباد الله من ظن أنه يقول أني أشهد أن لا إله إلا الله ثم هو حين يقولها يفعل المعاصي، يشرب الخمر ويزني ويسرق، ثم يزعم أنه صادق في هذه الشهادة فهو والله كاذب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا عن أن يكون مبتغيا وجه الله. فيا من رام لنفسه خلاصا ونجاة اعمل على إصلاح عقيدتك بما يرفع إيمانك بالله ويزيدك قربا منه، ثم اعمل على إصلاح الخلل الذي شاب عملك بما يجعلك عبدا لله عز وجل دون سواه. فإنك إذا حققت ذلك تكون قد ضاربت بسهم في غنيمة الموحدين وسلكت سبيل المؤمنين. فهذا هو العلاج عباد الله الذي فيه قوام الأرواح وشفاء الأسقام، وما سوى ذلك فهو ريب الظنون ونسج الأوهام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا خالصا صادقا وعملا صالحا متقبلا ينجينا بهما من عذاب وخزي يوم القيامة ومن شقاء هذه الدنيا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،